يقولون اتخاذ المحراب في المسجد نوع من البدعة، حتى صار يبنوا المسجد بدون محراب. غلط. ما رأيكم في هذا الكلام؟ لا محل ورا فيه، ترجع عليها المسلمون من عهد الأول وعهد الثاني، عليكم السنة السنة خير أمة قرني ثم ينالونهم ثم ينالونهم، رجع عليه المسلمون لأن فيها مصلحة. نعم. في مصلحة تمييز المسجد من غيره. نعم. توسط الإمام قد يحتاج إليه عند ضيق المسجد. نعم. طيب السؤال الثاني، هل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظاهر موجود؟ هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب؟ لا، العهد الأول المئات الأولى حدث مع الأخير بنهايته. نعم. في الظهر نفق الأول في المئات الأولى بعد الخلفاء الراشدين. طيب مثل هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، هل في إمكانهم يحتجون يقولون كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها محراب، هل حجتهم يقبل أم يرد إليهم؟ هذا من فيها واسع، من باب المباحات، من باب المباحات هم باب الشهن. نعم. من باب المباحات، من باب المباحات المصلحة، مثل ما كان ما كان في حد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يلعب هذا البناء مسلح. نعم. ونحوه من الأمور العادية، هل من تركه يؤثم أم يزم؟ على فلا بأس، من تركه فلا بأس، الأمر واسع. جزاك الله خيرا. الأمر واسع. سأل الله إليك، الحديث في المسجد تكلم عن شخص في أمر الدنيا، إذا صار شيء يسير وفعل شيء يسير وفعل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك لما تقاضى ابن أبي حجر في الدين عليه وقال ضع الشطر، وثبت الخصومات في المسجد بعض الأشياء، يعني شيء ما يشغل قليل يفعل.